قصص عربية. حلم بائعة اللبن. كانت جيتا فتاة شابة تعيش في قرية صغيرة مع جدتها، وكان لديها بقرتان وتبيع اللبن. اعتادت جيتا حلب بقرتيها يومياً وحمل إناء اللبن على رأسها إلى المدينة لبيعه، ثم تعود إلى منزلها في المساء. اعتنت جيتا بالبقرتين، فكانت تطعمهما وتنظفهما. أحبت الجدة جيتا التي كانت تحلم دائماً بأن تصبح أكثر ثراءً. أوقعتها أحلام اليقظة تلك في المشاكل. جيتا، لقد خرجت البقرتان وحدهما، لما أنت شاردة هكذا؟ أوه، أنا آسفة جداً، كنت أحلم أفكر. أوه، تفكرين ثانية، تحلمين بأن تصبحي ثرية، عليك أن تعملي، فالأحلام لن تجعلك ثرية، بل ستكلفك الكثير يوماً. ولكن جيتا لم تستمع، ولم تتوقف أحلام يقظتها. وفي يوم نادتها جدتها إلى المطبخ قبل أن تذهب لبيع اللبن. يا عزيزتي، ليس عليك الذهاب اليوم إلى السوق. ولما يا جدتي؟ هناك حفل زواج في القرية المجاورة غدا، سيحتفل آل سربانش بزواج ابنتهم. سيأتي أشخاص مهمون من القرى المجاورة، سيحضرون الحفل، أتفهمين؟ زواج يبدو حدثاً مهماً، سيأتي كل الأغنياء، ولكن لما لا أعمل؟ أسيغضب آل سربانش؟ أوه، لا يا صغيرتي الحلوة، طلب آل سربانش من ضاهيتهم أن تعد كل أصناف الحلوى اللذيذة، وطلبت هي مني أن أرسل لها إناءً كبيراً من اللبن الطازج لتستخدمه، ووعدت أن تدفع لنا ضعف ثمن يوم كامل في السوق. إنها فرصة جيدة لنحصل على المال والاحترام من جيراننا. الضعف؟ جدتي، هل يمكن أن أحضر الحفل؟ سأتأكد أن الجميع يعلم أن الحلوى مصنوعة من لبننا، والسيدة سربانش ستعرفني على الضيوف. أوه، سأتأنق جيداً وسأسير بفخر، فنحن مجتهدون وسيحترموننا وسيعرفني الجميع. لا تبني قصراً في الهواء، فلبننا لم يصل حتى إلى القرية، ولم تشمه الطاهية بعد، وأنت تحلمين بأنهم سيعجبون بالحلوى. ماذا أفعل معك؟ آسفة يا جدتي، سأوصل اللبن. هيا خذي، تذكري عليك ألا تسقطي منه قطرة على الأرض، فليس لدينا غيره اليوم، ولا تتوقفي أبداً بلا سبب، فقد اتفقت مع آل سربانش، إذا لم يصل اللبن في موعده لن يدفع الضعف، ولن نحضر الحفل أيضاً، فسيكون عاراً علينا رؤيتهم بعد ذلك. اطمئني يا جدتي، سأعتني بالإناء واللبن، بعدها سنصبح أغنى من آل سربانش، وسيشترون اللبن منا فقط. تذكري يا جيتا. أجل، لن أبني قصراً في الهواء، وداعا جدتي. كوني حذرة. كان الطريق ممتلئاً بالحصى، وكانت جيتا تحب رائحة الأزهار والتوت، لكن تكره السير. ما أجمل هذا الطريق. ولكن الحصى يؤلم قدمي. لا يهم، سأبني بيتاً في المدينة ولن أحتاج للسير ثانية، سأغتني وسأستريح. صارت وهي تدندن أغنيتها المفضلة. أوه، الإناء ثقيل جدا. لا يهم، سأشتري عربة بثيران وستحمل العربة الحمل عني، وأنا سأستريح مثل الأغنياء. سارت جيتا طويلا واقتربت من القرية. أمطار قليلة وأغتني. أوه، ولكن فيما سأنفق النقود؟ أشتري بقرة؟ لا، فسأضطر إلى حلبها وحمل اللبن إلى السوق. عمل شاق. دجاج، أجل، سأشتري بالنقود دجاجا. نعم. وأين سأبقيه؟ سأبني له كوخا. وكيف سأبنيه وحدي؟ أوه، غدا في الحفل سأطلب من آلي سربانش أن يساعدونني. لما لا؟ فهم يأخذون لبن أبقارنا، ولديهم خدم كثيرون. سأبقي الدجاج بالكوخ، وسيبيض بيضا كثيرا، وسيفقس البيض ويزيد الدجاج، وسأبيعه بسعر مرتفع، وسأكسب نقودا كثيرة، وبها سأشتري العربة، وسأضع بها البيض والدجاج واللبن، وسأبيعهم في السوق، وسأجني نقودا كثيرة، وسيكون لدي خدم وحشم. سأكون سيدة مهمة، أهم من السيدة سربانش، وسيطلب رجال أغنياء كثيرون الزواج مني، وأنا سأرفض. وبينما جيتا تحلم بقول لا، هزت رأسها بقوة وسقط إناء اللبن من فوق رأسها محكماً الجلبة. تحطم الإناء تماماً وسال اللبن على الأرض. جلست جيتا تبكي، فأحلامها والدجاج والبيض والعربة أصبحت بلا قيمة مثل اللبن. لا، لن أذهب إلى القرية، ليس لدي لبن، ولن أذهب إلى الحفل أيضا. ماذا سأخبر جدتي؟ أصبحت جيتا تسمع صوتا واحدا، صوت الجدة. لا تبني قصرا في الهواء،